في هذه الحلقة أيها الكرام نقدم لكم مجموعة من التلاوات في بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان المعنى الإجمالي للآيات. في الفقرة الأولى التلاوات المرتلة هي للشيخ محمد البيتي، ومن ثم فقرة القراءات العشر للقارئ علي التونسي، وفي الفقرة الثالثة التلاوات المساجد والقارئ محمد حسين الغزالي، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية وهي للشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استمع وأنصت إلى كتابه الكريم ونال الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. ضمن فقرة التلاوات المرتلة معنا اليوم قراءة للقارئ محمد البيتي، وهو إمام مسجد الغزاوي بحي الزهراء في مدينة جدة، واشتهر بصوته الجميل المعين على الخشوع. نقدم له هذه التلاوة من سورة الزمر من مطلع هذه السورة. تبدأ السورة الكريمة بالثناء على الله تعالى الذي أنزل القرآن بالحق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خلق السماوات والأرض والناس جميعا. ثم تنتقل إلى الحديث عن حالة الإنسان عندما ينزل به الضر، وعن الجزاء الحسن الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين، وعن العقاب الأليم الذي أعده للخاسرين. ثم بين سبحانه وتعالى مظاهر قدرته في هذا الكون عن طريق إنزاله الماء من السماء، وإنزاله أحسن الحديث كتابا يشبه بعضه بعضا في الإحكام تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم دعا سبحانه الناس بعد ذلك إلى تدبر آيات القرآن المشتمل على الهدايات والإرشادات والأمثال، وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالصدق وجزاء ذلك، وبيان أن الجميع سيموت ثم يكون اللقاء والاختصام يوم القيامة عند الله تعالى. إذن من سورة الزمر نستمع إلى هذه القراءة للقارئ محمد البيتي. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أنا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها

ضمن فقرة القراءات العشر، هنا قراءة برواية قالون عن نافع للقارئ علي بن دبارة التونسي، وهو من مشاهير القراء في تونس ومن قراء إذاعة الزيتونة. له مصحف مسجل كامل برواية قالون عن نافع. نقدم له هذه التلاوة من سورة الزمر من الآية 24. تحكي الآيات بعضا من عناد الكفار أمام الحق وإهلاك الله لهم بسبب ذلك، وساقت جانبا من دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه، ثم واصلت حديثها عن موقف المشركين من دعوة الحق وعن اعتراضهم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت في تفنيد هذه الاعتراضات وفي تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه منهم. وبينت الآيات من سورة الزخرف سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة، ثم ساقت بعد ذلك جانبا من قصة موسى عليه السلام وكيف أن الله تعالى دمر فرعون وقومه بسبب بغيهم وإصرارهم على كفرهم، ثم تحدثت عن موقف المشركين من عيسى عليه السلام الذي جاء قومه بالحق والحكمة، ثم وجه سبحانه وتعالى نداء إلى عباده المؤمنين بشرهم فيه برضوانه وجنته. نستمع للآيات من سورة الزخرف برواية قالون عن نافع للقارئ علي التونسي. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة القراءات العشر للقارئ علي التونسي وهي برواية قالون عن نافع، قرأ آيات من سورة الزخرف. مع القرآن. أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء، ولا زلنا نتواصل في هذه الحلقة في رحاب كتاب الله تعالى إلى فقرتنا الثالثة فيها، وهي فقرة تلاوات المساجد. ونقدم في هذه الفقرة تلاوة للقارئ محمد بن حسين الغزالي، وهو إمام وخطيب مسجد الغيث في جدة، وله العديد من الإصدارات القرآنية. نستمع إلى تلاوة له من سورة الحجر. تشير هذه السورة في مطلعها إلى سمو مكانة القرآن الكريم وإلى سوء عاقبة الكافرين الذين عموا وصموا عن دعوة الحق، ثم تخبرنا بعد ذلك بأن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه وصيانته من أي تحريف أو تبديل، وبأن المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكذبونه من عناد وجحود لا عن نقص في الأدلة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. ثم ساقت بعض مظاهر قدرة الله في الكون، وحكت قصة خلق آدم عليه السلام وتكليف الملائكة بالسجود له وامتثالهم جميعا لأمر الله سبحانه، وامتناع إبليس وحده عن الطاعة وصدور حكمه سبحانه بطرده من الجنة، وتوعد إبليس بني آدم بالشر. ثم قصت علينا السورة الكريمة بأسلوب فيه العظة والعبرة جانبا من قصص الأنبياء عليهم السلام، ثم ختمت بتطمين الرسول صلى الله عليه وسلم وتصبيره على ما أصابه من قومه، وأمرته بالصفح والعفو حتى يأتي الله بأمره، وبشرته بأنه سبحانه سيكفيه شر أعدائه وأنه سينصره عليهم. إذا نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ محمد حسين الغزالي من سورة الحجر. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان ذلكم هو القارئ محمد بن حسين الغزالي، وهو إمام وخطيب مسجد الغيث في جدة. مع القرآن. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة فيها، وهي فقرة التلاوات التعليمية، وهنا قراءة تعليمية للشيخ خليفة بن مصبح الطنيلي، وسبق التعريف به كثيرا في حلقات هذا البرنامج، وهو من القراء المشهورين في الإمارات، وحصل على الإجازة في بعض القراءات. نقدم له هذه التلاوة التعليمية من سورة الطلاق في آيات أبرزت الأمر بسكنى المطلقات والنهي عن الإضرار بهن، وأكدت على وجوب نفقتهن حال الحمل ووجوب أجر الرضاع مع المسامحة والرفق والإحسان، ووجهت النظر إلى أن تكون النفقة على قدر الطاقة ساعة وضيقة مع الرجاء في فضل الله سبحانه وتعالى. وفي خلال تلك الأحكام التشريعية كما هي سنة القرآن، دعت المؤمنين إلى تقوى الله، وذكرتهم بإرسال رسول يتلو عليهم آياته ليدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، مع ضرب الأمثلة بالأمم الباغية التي عتت عن أمر ربها فذاقت الوبال والدمار واستحقت الحساب الشديد والعذاب الفظيع. وختمت السورة ببيان خلق الله سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وكلها براهين وأدلة واضحة على قدرة الله عز وجل على كل شيء، وإحاطة علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. إذن هذه التلاوة التعليمية من سورة الطلاق للشيخ خليفة الطنيجي. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.